عن المدام ولا ينهو عن الكاسي. يسقي ويشرب لا تلهيه سكرته عن المدام ولا ينهو عن الكاسي. أطاعه سكره حتى تمكن من فعل الصحاة فهذا سيد الناس. ويشرب لا تلهيه سكرته عن المدام ولا يلهو عن الكاسي. أطاعه سكره حتى تمكن من فعل الصحاة فهذا سيد الناس. أيا عازلي مالي أراك عذبتني، فيا ليتني لم أهوها يا ليتني. أزيد لها وصلا تقول سلوتني، ولما ادعيت الحب قالت كذبتني. فما لي أرى الأعضاء منك كواسيا. فما أنت أهل للوصال وما تشاء، وكم طاح مثلك بالضنين وكم فشاء. فما ذاق من طعم الوصال ولن تشاء. فما الحب حتى يوصى الجند بالحشاء، وتفنى حتى لا تجيب المناديا. لا إله إلا الله. فكم باح مثلك بالضنين وكم فشاء. فما ذاق من طعم الغرام ولن تشاء. فما أنت أهل للوصال وما تشاء. فما الحب حتى يرفق الجلد بالحشا، وتفنى حتى لا تجيب المناديا. وتذبل حتى لا يبقي لك الهوى سوى مغلة تبكي بها وتناجيا. هل شاهدت عيناك روضة أحمد؟ غدوت ترفل في البهاء مسردا، لم تلتفت يوما للوم عوازل أو قول من جهل الغرام مفندا. ودلفت تجري أدمع من أبحر سالت بشط الخد منك مجددا. ما فيك شعرا قلته لكنني غلب الهوى، فجعلت أسأل منشدا. قل يا غزال من الذي شاورته في حل صيدك؟ قال حبر أحمدا، من ذا الذي أوحى إليك وكنت في وسط الفلاة مكبلا ومقيدا؟ أن الحلول جميعها في كفي، وبه فكا كل أسر كان مؤكدا. فيك شعرا قلته لكنني غلب الهوى، فجعلت أسأل منشدا. Oh, my God. ومن يدع عنا الحلول جميعها في كفه وبه حكاك الأسر كان موكلا. هل كنت تعلم أنه رب الوفاء حصن الخلائق كلها رب النجاة؟ هل كنت تعلم فالحياة جميعها خلقت له وبه تجاوزت فرقدا؟ ولأجل ذا كل العزيز ميسر من أجله فجعلته لك مقصدا يا غزال. هل كنت تعلم يا غزال بأنه رب الوفا حصن الخلائق كلها رب النجاة؟ أم كنت تدري فالحياة جميعها خلقت له وبه فجازت فرقدا؟ ولأجل ذا كل العسير ميسر من أجله فجعلته لك مقصدا. إني جعلتك علمتنا معنى التوسل سيدي وعفتنا وهديتنا خير الهدى، ولأجل ذا أعطيت كل مزية وجعلت ذلك زاهيا ومعربدا. فهو المقدم صل عليه هو المقدم في الأمور ولحمة الخيرات والهدي المؤيد والسدى، مفتاح كل الخير نخبة هاشم ورجاؤنا من قد سمع متفردا. السيد البر الكريم المنتقى من فاض جاها في الزمان وسددا، هو مظهر المولى العلي لأجل ذا فالحسن فيه فكم يرى متجددا. السيد البر الكريم المنتقى من فاق جاهل في الزمان وسودنا، مفتاح كل الخير نخبة هاشم ورجاؤنا من قد سمع متفردا، هو مظهر المولى العلي لأجل ذا فالحسن فيه فكم يرى متجددا. كل يوم أحلى من الثاني، كل يوم أجمل من الثاني، والله كل لحظة أجمل من الثاني. ذاك الذي لو بان حق مقامه لظللت من فرط الجمال مسهلا، شردت فيه بنات فكري كله حتى غدوت بحبه متشردا. جاء الجلال مع الجمال مسهلا. مبشرا بكماله والله كان مسددا. ذاك الذي لو بان حق مغامه وظللت من فرق الجمال مسهدا شردت فيه بنات فكري كله حتى غدوت بحبه متشردا. جاء الجلال مع الجمال مبشرا بكماله والله كان مسددا. يا ليتني قد كنت عشبا تحتكم ترعاه مخضرا يخالطه النجاة. يا ليتني قد كنت عشبا تحتكم ترعاه مخضرا يخالطه النجاة. يا ليتني قد كنت تربا في البسيطة يا غزال لحافريك ممهدا. يا ليتني قد كنت خلفك عندما خاطبته شاهدته وشلت اليد. يا ليتني يا ليتني يا ليتني مهيا بيان فما تجاوزت المدى. ما غادر المختار معنى ساميا إلا وحاز قريبه والتالدا. يا ليتني قد كنت عشبا تحتكم ترعاه مخضرا يخالطه الندى. يا ليتني قد كنت تربا في البسيطة يا غزال لحافريك ممهدا. يا ليتني قد كنت خلفك عندما خاطبته شاهدته شمت اليدا. يا ليتني يا ليتني يا ليتني مه يا بيان فما تجاوزت المدى. ما غادر المختار معنى ساميا إلا وحاز طريفه والتالدا. استعار لطافة والغيث جودا والمروءة محتدا. نشر الكبار ريح الصبا صارت هبا من نشره الراح في اليوم غدا. المتقى المنتقى رب التقى وبه تحقق للمريد المقصدا. تاج الولا صاغ الطلا رب العلا جعل الفنا له والبسيطة مسجدا. منهم نسيم قد استعار لطافة والغيث جودا والمروءة محتدا. نشر الكبار ريح الصبا صارت هبا من نشره الراح في اليوم غدا. المتقى المنتقى رب التقى وبه تحقق للمريد المقصدا. جاء يدعو بكى يمر شكى ضب حكى والغصن ما ذبح فيه متاولا نشر الجبال ريح الصبا صارت هبا من نشره يمراح خل يا أو غدا المتقى المنتقى رب التقى وبه تحقق للمريد المقصدا تاج الولا سامي الطلا رب العلا جعل الفلا لهو البسيطة مسجدا عاجز من بكى جبل شكا بق حكا والغصن ما باد بحبه متعودا يا مصطفى يا مصطفى يا مرتضى يا من بكم يحمى المحبين نفسي بأنواع الشرور تفننت والقلب قاس بالذنوب تبردا وإليك خير الخلق أرفع حالتي فتقسم لإلهك ما بدا يا مصطفى يا مجتبى يا مرتضى يا المحب من العدا نفسي بأنواع الشرور تفننت والقلب قاس بالذنوب تبردا وإليك خير الخلق أرفع حالتي فلا أنت تقسم من إلهك ما بدا وعلى جميع الآل ما هام امر بجمالكم وخيرها غدا صلى وسلم ذو الجلال عليهما قلب المحب بنين لطف توبر وعلى جميع الآل ما هام امر بجمالكم والطير هذا غردا أو ما مكرم قال فيك مرددا هل شاهدت عيناك روضة أحمد.